لله والحمد لله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم واكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في كتاب الجماعة والإمامة، ومناسبته ظاهرة لهذا الموضوع، فإن فيه جواز استخلاف الإمام الراتب لغيره ممن يرى أنه أهل لذلك، وفيه أمور أخرى ستأتي إن شاء الله بعد قليل. وهذا الحديث أيضا له صلة بالأحاديث التي تقدمت، وذكرنا أنها تنوه وتشيد بفضل أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه على غيره وأحقيته بالإمامة، وأن المسلمين عندما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأوا، بل وقع الأمر موقعه، وهذا استنادا إلى الدلائل التي كانوا يفهمونها من تصرفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه. ومنها هذا الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على إمامته للمسلمين في الصلاة، والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد يتقدم عليه في إمامته للمسلمين، فهو الأحق والأولى بهذه الإمامة، وإن كان هناك من البشر من تجتمع فيه صفات الكمال وصفات الإمامة على الحقيقة فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ترك هذا الأمر، ترك أمر الإمامة وذهب إلى فئتين من المسلمين بينهما نزاع. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب بنفسه ليصلح بين هاتين الفئتين، وهذا دليل على أهمية تفقد الإمام لأحوال رعيته وسعيه للإصلاح بينهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الأمر يقدم حتى على الإمامة، على إمامة الصلاة، لأن في هذا مصلحة عظيمة في الإصلاح بين المسلمين المتقاسمين. وجاء وقت الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في مسجده، ولما حضر وقت الصلاة جاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر، وبلال هو مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يؤذنه أي يعلمه بوقت الصلاة، يدخل عليه فينبهه إلى ذلك، فلم يرى بلال رضي الله عنه أحق من أبي بكر بإمامة الصلاة، فجاءه فقال: تصلي للناس؟ أتصلي للناس فأقيم؟ يعني هل تأم الناس، هل ترضى بأن تأم الناس لأقيم الصلاة؟ قال: نعم. فأقام بلال رضي الله عنه الصلاة وصلى أبو بكر. وفي هذه الأثناء جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتخلف، يعني دخل النبي عليه الصلاة والسلام من بين الصفوف حتى وقف في الصف الأول، حتى وقف في الصف الأول. فلما رآه المسلمون وتنبهوا لحضوره وهم يعلمون أنه صاحب الإمامة، صفقوا، يريدون بذلك تنبيه أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلفه وهو لا يرى من خلفه، أي أبو بكر. وكان من عادته رضي الله عنه أنه إذا دخل في الصلاة لا يلتفت، وهذه منقبة عظيمة أن يكون الإنسان المسلم مقبلا على صلاته غير آبهم بما حوله، لأنه إذا دخل في الصلاة إنما يناجي ربه ويقبل عليه. فلم يكن أبو بكر رضي الله عنه يلتفت ولم يتأثر لتصفيقهم، هذا لأنه لم يكن هذا الأمر معهودا في تنبيه الإمام، التصفيق لم يكن أمرا معهودا في تنبيه الإمام إلى ما ينوبه أو إلى ما يحدث، ولكن المسلمين فعلوا ذلك لأنه ليس عندهم شيء ينبهون به الإمام، فزادوا في التصفيق. فلما أكثروا من ذلك التفت أبو بكر رضي الله عنه، لأنه استيقن حينئذ أنه لا بد أن يكون قد حدث شيء يدعو إلى ذلك، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أن يرجع أبو بكر، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة إشارة تفهم أنه يثبت في مكانه أن يبقى إماما. فأبو بكر رضي الله عنه أحس بأن هذه نعمة عظيمة أن يقره النبي عليه الصلاة والسلام على إمامة المسلمين وهو حاضر، هذا فضل عظيم وشرف تنقطع دونه الأعناق، أن يكون بعض الصحابة إماما للمسلمين بحضور الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يرى ذلك فيقره. فلم يملك أبو بكر رضي الله عنه نفسه من أن رفع يديه وحمد الله سبحانه وتعالى، حمده على هذا الأمر، على هذا الفضل أن أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة المسلمين. ومع ذلك تأخر حتى وقف في الصف، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بالمسلمين. الشاهد من ذلك أن الإمام الراتب إذا حضر بعد أن صلى غيره فهو أولى بالإمامة، كما فعل أبو بكر وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وأن الصلاة كما يقول العلماء يجوز أن تنعقد بإمامين، أن يبدأها النائب ثم بعد ذلك يكملها الإمام الراتب، كما فعل أبو بكر وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد انقضاء الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام حاور أبا بكر رضي الله عنه ولم يناده باسمه، وإنما ناداه بكنيته، والعادة عند العرب أن النداء بالكنية دليل على التكريم، أما الذي يقاله يا فلان باسمه هكذا مجردا هذا فيه جفاء، لكن بين الأصدقاء وبين الأحبة وبين من يوقر بعضهم بعضا يكون النداء بالكنية يا أبا فلان، هذا دليل على التكريم. فناداه النبي عليه الصلاة والسلام بكنيته: يا أبا بكر، ما منعك، ما منعك أن تصلي، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، يعني ما منعك أن تستمر في إمامة المسلمين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة، وهذا من تواضعه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان لابن أبي قحافة، ما قال ما كان لي، قال ما كان لابن أبي قحافة، يشير إلى أنه إنسان لا ترقى مرتبته إلى مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصلي إماما. وهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يخالف الأمر الذي وجه إليه إذا كان المقصود بهذا الأمر تكريمه، لأن مخالفة الأمر مذمة ليست محمدة. لكن في مثل هذه الحالة إذا كان المقصود بالأمر تكريم المأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمره بذلك تكريما له من باب التكريم له، فيجوز أن يخالف الإنسان الأمر إذا كان المقصود به تكريمه. لكن لو كان المقصود به الطاعة، حصول الطاعة، فإن مخالفته من المعصية والعياذ بالله. مخالفة الأمر من المعصية، لكن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر تكريم أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك لم يلمه ولم يعب عليه، لأن أبا بكر إنما فعل ذلك من باب تكريم النبي عليه الصلاة والسلام والاعتراف بحقه. فلذلك يقول ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لم يحاور أبا بكر ولم يعقب على ذلك. ولو كان هذا الأمر فيه مخالفة شرعية، ولو كان في هذا الأمر مخالفة شرعية، لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسكت على مخالفة الشرع. لكن لأن المقصود تكريم أبي بكر، وأبو بكر ترك هذا الأمر تواضعا لله وإجلالا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصحابة لينبههم إلى أمر حدث منهم، وليعلمهم الكيفية الصحيحة في مثل هذا الأمر. التصفيق ليس للرجال، ضرب الكف هذا ليس للرجال، وإنما هو من شيم النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم، قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن فعلهم هذا إنما المقصود به التنبيه، تنبيه أبي بكر لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوبهم في يلومهم في أسلوب التنبيه لا في التنبيه نفسه. فقال من رابه شيء في صلاته، يعني من حدث له أمر أو أراد أن ينبه غيره، من نابه أي أمر في صلاته فليسبح، فليسبح. وهذا التوجيه إنما هو لمن؟ للرجال. فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، إذا سبح التفت إليه، لأن التسبيح بصوت عال في الصلاة وبخاصة في القيام أو في نحوه أمر غير معهود في الأحوال المعتادة. فإذا سبح المصلي بصوت عال دل هذا على أنه قد نابه شيء يقتضي الالتفات إليه، فلا بد حينئذ أن يتنبه من معه أو أن يتنبه الإمام. هذا يكفي. إذا أراد أن ينبه غيره أو أن ينبه الإمام فإنه يسبح سبحان الله. قال فإنه إذا سبح التفت إليه. ولماذا يا رسول الله لا يكفي التصفيق؟ قال وإنما التصفيق للنساء، التصفيق للنساء. فهذا يدل على أن المصلي إن كان رجلا يسبح إذا نابه شيء في صلاته، إذا حدث أمر يقتضي التنبيه عليه أو نسي الإمام أو نحو ذلك يسبح الرجال، وأما المرأة فإنها تصفق ويكفيها التصفيق. وليس التصفيق المعهود بين الناس الضرب بإحدى اليدين على الأخرى بباطن الكف على الأخرى، وإنما تضرب بكفها على فخذها، هذا هو التصفيق. وأما التصفيق الآخر فهو شعار الطرب، شعار الطرب. وأما التصفيق الذي هنا إنما هو ضرب الفخذ بالكف، هذا يكفي للتنبيه في حق النساء إذا ناب المرأة شيء في صلاتها. يعني المرأة إذا أرادت أن تنبه غيرها إلى أمر حدث وهي في الصلاة، طفل مثلا يريد أن يتدحرج من مكانه أو نار يخشى أن تشتعل أو نحوها، ماذا تصنع وبزوارها من يمكن أن يتدارك هذا الأمر؟ تصفق، تصفق، وهذا يكفيها. نعم، هذا لا يعني أن المصلي في كل حال يكتفي بهذا الأمر، بل هناك أحوال ربما أدت إلى قطع صلاته، لو دهمه عدو، لو جاءه سيل، لا يكفي في مثل هذا الحال أن يسبح حتى ينبه الإمام، بل هنا أمر أخطر من ذلك. وفي بعض الأحوال يجوز للمصلي أن يتصرف أكثر من ذلك، أن يقتل الحية، أن يقتل العقرب، وأن يتابعها حتى يقتلها حتى ولو تحول قليلا عن مكانه، هذا من حق المصلي، ثم يعود إلى صلاته من غير أن يقطعها، أن يقتل الحية والعقرب والأشياء المؤذية وهو في صلاته، وهو في صلاته من غير أن تقطع هذه الصلاة. وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب أيضا، استأخر ففتح الباب وهو في الصلاة، وإن كان العلماء يقولون إن هذا إنما يكون إذا كانت الحركة يسيرة، يعني إذا كان الباب خلف المصلي أو قريبا منه أو عن يمينه أو عن يساره، لكن إذا كان الباب في دور آخر، المصلي في مكان والطارق الذي يطرق الباب في مكان آخر، فإن الحالة هذه لا تكفي، الحركة اليسيرة لا تكفي لقضاء الأمر هذا الطارئ، فتقطع الصلاة حينئذ إذا كان هناك طارئ لا يمكن تفويته ولا يمكن الصبر عليه. وأما في الأحوال العادية من باب التنبيه فيكفي تسبيح الرجال ويكفي تصفيق النساء، يكفي تصفيق النساء. وأخذ العلماء من هذا الحديث أيضا أن الحركة اليسيرة للمصلحة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. فأبو بكر رضي الله عنه تأخر من موقع الإمامة إلى الصف ولم تبطل بصلاته بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم بعد أن أحرم، بعد أن كبر خلف أبي بكر تقدم إلى مكان الإمام، فالحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة لا تضر الصلاة. وأيضا أخذ العلماء من هذا حكما آخر، وهو جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل. أبو بكر فاضل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة له أفضل منه، فيجوز أن يأتم الأفضل بمن هو دونه، طبعا إذا كان أهلا للإمامة، إذا كان من هو دونه أهلا للإمامة، ولكن هناك من هو أفضل منه. وهذا يمكن أن نلاحظه أيضا في مساجدنا وفي مجتمعاتنا وفي منتدياتنا، قد يكون الإمام الراتب أقل ممن من بعض من يصلي خلفه في كل الأحيان أو في بعض الأحيان، فلا حرج في هذا إذا كان الإمام الراتب ممن تنطبق عليه شروط الإمامة ويستطيع أن يصلي بالمسلمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، ف فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر: وكان رجلا رقيقا، يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر. قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. هذا الحديث قد تقدمت جمل منه في أحاديث أخرى مرت معنا في الدرس الماضي، وهو دليل على جواز استخلاف الإمام، أن يستخلف الإمام من يصلي نائبا عنه. وفيه أيضا إظهار لفضل أبي بكر رضي الله عنه وشرفه، فقد صلى بالمسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل هذا الحديث أيضا على عظم شأن الصلاة أيها الإخوة، واهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال عنها ومتابعة شأنها حتى وهو في شدة مرضه الذي توفي فيه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته وهو في مرض موته أنه كان في بعض الأحيان يغمى عليه، ثم لما أفاق قال أوصاهم، قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. كان يوصيهم بالصلاة وهو في تلك الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الناس هل صلوا أو لم يصلوا، من شدة حرصه عليهم واهتمامه باستقامتهم على أمر الله وأداء ما افترضه عليهم، كان يسأل من حوله، فكان يخبر بأن الناس ما صلوا، أنهم ينتظرونه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بماء في المخضب، هذا الإناء الذي كان يغتسل فيه ويخضب شعره بالحناء فيه، يخضب الحناء فيه، كان يدعو بماء فيغتسل، لأن الغسل الاغتسال يزيد في نشاط الإنسان. فعل ذلك عدة مرات، ثم بعد الاغتسال، بعد كل مرة كان يغتسل فيها كان يحاول القيام ولكنه ما كان يستطيع فيغمى عليه، ثم لما تحصل له الإفاقة من الإغماء كان يغتسل مرة أخرى، وهكذا فعل ذلك مرات عديدة. وفي كل مرة كان يسأل أصلى الناس، وكانوا يجيبونه بقولهم: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والمسلمون عكوف في المسجد ما خرجوا، ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء الآخرة. بعد ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، وهذا دليل كما قلنا على فضل أبي بكر وأحقيته بالإمامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أحوال أصحابه جميعا، ولكنه مع ذلك ما أرسل لأحد إلا لأبي بكر رضي الله عنه. فلما جاء الرسول، أي من أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وذكر له أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا رقيقا قريب الدمعة كثير الحزن، فلم يستطع لأول وهلة أن يتحمل هذا الأمر، فطلب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بالناس. فاستعظم عمر رضي الله عنه مع شدته وقوته في الحق وقوة إيمانه وصلابة دينه، استعظم أن يتقدم على أبي بكر، قال له: أنت أحق بذلك، وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يفضل أبا بكر من عند نفسه، لولا أنهم كانوا يعلمون من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن تصرفاته ومن أفعاله ما يشير إلى تقدم أبي بكر وأحقيته، لولا أنهم كانوا يعلمون ذلك ما قالوا هذا. فقال له: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر رضي الله عنه ثم أياما عديدة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة وجد من نفسه خفة، وهذا قد تقدم معنا في الليلة الماضية، أي نشاطا، فأراد أن يصلي مع المسلمين، فخرج بين رجلين يعني يتكئ عليهما ورجلاه صلى الله عليه وآله وسلم تخطان في الأرض من شدة الوجع. فلما هذا كان في صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، يعني قد أحرم قد دخل في الصلاة، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتأخر، وطلب ممن كان معه أن يجلساه إلى جنب أبي بكر، فأجلساه كما ورد في بعض الأحاديث عن يسار أبي بكر، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى إماما، ولكنه صلى جالسا، صلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وأبو بكر بجواره يبلغ صلاته للمسلمين، وهذا كما قلنا في الدرس الماضي يدل على جواز التبليغ عن الإمام الأفعال والتكبيرات، يجوز أن تبلغ إذا لم توجد وسيلة تبلغ صوت الإمام. فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى من خلفه، وهذا كما يقول العلماء إنما هو في حق الإمام الراتب، الإمام الراتب هذا يجوز له أن يصلي جالسا، أن يصلي جالسا والناس يصلون بصلاته، يصلون بصلاته. وعنها رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبين به كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشتكى، أي عندما اشتد به مرضه الذي توفي فيه. قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وهو شاك، أي وهو وجع مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، هذا دليل على أن منهم من صلى جالسا ومنهم من صلى قائما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام سر أمره لهم أن يجلسوا، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليقتدى به. قال: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا كما يقول كثير من العلماء إنما هو في حق الإمام الراتب، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، إذا ابتدأ الصلاة جالسا فصلوا جلوسا معه ولا حرج عليكم، لأن واجب الاقتداء بالإمام يبيح لكم أن تصلوا جلوسا في هذه الحال مع قدرتكم على القيام، مع قدرتكم على القيام. وهذا أيضا فيه دليل على وجوب متابعة الإمام وعلى مكان هذه المتابعة، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله. فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ركع فاركعوا، الفاء هنا الفاء تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب مع التعقيب. متى يركع المأموم؟ هل يركع مع الإمام؟ يركع قبله أو يركع معه أو يركع بعده؟ قبله لا يجوز لأن هذا من مسابقة الإمام، ومعه أيضا لا يجوز لأنها تفوت به المتابعة. من الإمام ومن المأموم؟ إذا ركعوا سويا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ركع، يعني إذا حصل منه الركوع بالفعل فاركعوا، يعني يجب أن يثبت المأموم قائما حتى يتم ركوع الإمام، فإذا ما تم ذلك فإنه يركع حينئذ. وكذلك قال وإذا رفع فارفعوا، لا ترفع قبل الإمام ولا ترفع معه، ولكن انتظره حتى يرفع، فإذا رفع فارفع معه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وهذا الحديث فيه تفصيل لما أشرنا